كم من سؤال عن كرة القدم في هذه الأيام ظهر هذا مناسبة والله. هذه المسألة مما غزي به المسلمون وشغلوا بها حتى عن قضاياهم الهامة وفتنوا بها أيما فتنة، حتى إنه بلغ من الفتن، أذكر في العام الماضي أو قبله، أن رجلا اختصم مع زوجته من أجل ذلك، هي تؤيد فريقا وهو يؤيد فريقا. بلى، هذا الذي حصل، الذي حصل أنه طلقها، اختصم إلا أن تشمت فيه أنا ما شمت فيك، وفي النهاية يطلق ويضحي يضيع أولاده من أجل انتماء إلى هذا الفريق المعين. هذه فتنة، فتنة عظيمة، يجب على المسلمين ألا يعني تكون شغلهم الشغل. أنا لا أعترض على لعب الكرة من حيث هو، لكن إذا تحولت إلى غايات وإلى يعني أشياء يوالى ويعادى من أجلها، لا والله ما أصبحت كرة وما أصبحت لعبة، أصبحت فتنة شيطانية. نعم.